بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن، الذين ندعو رب العباد عز وجل أن نكون رفقاءهم في الجنة، ورفقاء دربهم في الدنيا، ورفقاء أعمالهم في هذه الدار، ورفقاء جزائهم في الدار التي يكون فيها رب العباد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فأقول للظالم متى ترتدع عن ظلمك، وأقول للعاصي متى تتوب، وأقول الذي في يدي مسؤولية متى تظلم، إلى متى تظلم الناس، إلى متى تتعدى على الحقوق، ما الذي تكسبه؟ سبحان الله، أتكسب دنيا الآخر بخسارة دينك وآخرتك؟ ماذا تكسب يوم القيامة؟ ماذا صنع الحجاج لبني أمية؟ هل كسب دنياه وأخرى، أم أنه أضاع آخرته في سبيل إرضاء بني أمية؟ أنا أريد أن ترضي الله، فمن أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. حذاري أن تتعدى على من لا ناصر له إلا الله. هل تظلم المظلوم لضعفه؟ فمن ينصرك يعني عند الله عز وجل؟ أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرتدع الظالم عن ظلمه، وأن يتوب العاصي عن غيه، وأن يعود السادر في غيه عن إهلاك نفسه في الدنيا والآخرة. اليوم أحبتي في الله، مع صفة جميلة من صفات عباد الرحمن يقول فيها رب العباد عز وجل في سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نحن يبدو من إلف النعم وإلف النعمة، يبدو أن احنا للأسف الشديد ألفنا النعمة وألف أبناؤنا النعمة، فأصبحنا للأسف الشديد لا نستطيع أن نفاجئ أولادنا بهدية جديدة. لماذا؟ أنه عنده كل الهدايا، غرفته مليئة بمحل اللعب، غرفته مليئة بكل أحدث ما وصلت إليه التقنية الحديثة من المحمول والمنقول والمتحرك والساكن. والكارثة أن نتكلم في المحمول ونحن لم نصنعه، يعني للأسف الشديد، يعني شعب مستهلك لا قوة إلا بالله، شعب العربي المسلم شعب مستهلك يريد أن تكون يده دنيا دائما. لا والله، متى تكون يدنا عليا؟ متى نطبق حديث واحد بس: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، اليد العليا خير من اليد السفلى. نظل نستهلك ويدنا سفلى. لو استيقظت أمريكا اليوم وقررت فجأة قطع خط الإنترنت علينا، هناك العرب دول ولا يعني مثلا يعني ولا قيمة لهم، ولا يعملوا بالإنترنت، تتوقف حياتنا. ليه؟ لأن رقابنا في أيدي غيرنا. وكان الله يرحمه شيخنا يقول: يعني من ليس رغيفه من فأسه فلن يكون رأيه من رأسه. ما دام رغيفك مش من فأسك مش ممكن يكون رأيك من رأسك، أمر طبيعي، أمر طبيعي. كيف يكون يعني سبحان الله الرأي من رأسك أنت ومن قيمك أنت وأنت تتكفف الحاجات؟ ما ينفعش. نحن نريد أن تكون أمة مقتصدة. يعني أمة مقتصدة، الله سبحانه وتعالى وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا، يعني هم بينفقوا، لم يسرفوا ولم يقتروا. أنت عندك طائفتين، حالة وسط وحالتين في الطرفين. في الإنفاق إن زاد عن حده، أو إن زاد الأول يبقى كرم، زاد عن حد الكرم يبقى إسراف. وبعدين الإنفاق إن قل قليلا صار حرصا، فإن زاد الحرص صار بخلا. احنا التطرف مرفوض في الإسلام في كل شيء، حتى في العبادة، سبحان الله. يعني لما كان في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوم في رمضان، فرفع القدح الماء في وسط النهار وشرب، لأن الرحلة طويلة مئات الكيلومترات في الصحراء، حتى يبين للناس أن الإفطار جائز. في بعض الناس متحلقين صمموا على الإفطار، يبدو أن الشمس ساخنة، فوقع على الأرض فضل لهم إخوانهم بقطعة قماش أو غيره، قالوا يسأل ما هذا، من هؤلاء؟ قال قوم يا رسول الله يعني أكملوا صيامهم يعني أصابتهم حرارة الشمس. قال هم العصاة. إذن القضية مش فادلك الزيادة في كل شيء، حتى في العبادة. يقول إيه؟ وأنا على عهدك ووعدك ما استطع. الناس ما شاء الله في رمضان تجي لها يوم عجيبة، تجي المسجد في الفجر ما فيش مكان للعدد، وننظر وجوه غريبة، منين ده؟ وده جار المسجد، وده الشارع اللي ورانا، وده الله، وما دول كانوا فين؟ دول اسمهم عباد رمضان، عباد رمضان مش عباد الرحمن. عباد رمضان ده واخد رخصة مؤقتة تزول بزوال المؤثر. بتوع علم الطبيعة والفيزياء يقول ان في اجهزة او في اشياء تزول بزوال المؤثر، يعني معذرة الشاحن او السلك الواصل الى مصدر الكهرباء، طالما هو واصل الجهاز يشتغل. لو سحبنا هذا البتاع من مكانه توقف الجهاز، يبقى ده يزول ايه؟ يزول بزوال المؤثر. احنا مش عايزين يزول بزوال المؤثر، احنا عايزين مؤثر مستمر، عايزين مسلم من عباد الرحمن مش من عباد رمضان. لا، انا عايزك عابد لله على طول. طيب تعالى للانفاق. ايه حد الاسراف؟ ناس تسأل يعني ايه حد الاسراف. واحد يسأل سؤال يقول له والله فلان اعرفه عنده مليارات، راح اشترى سيارة مش عارف بكم مليون، ده مسرف يا سيدنا الشيخ. احنا دخلنا في موضوع استثنائي، مش كل الناس عندها مليارات، هم كلهم كم واحد؟ احنا ليهم احكام، الله يعينهم على ما هم عليه، بس يخرجوا يبصوا ايه ان كانوا مسلمين زكاة مالهم ويتصدقوا على خلق الله ويحطوا الامور في نصابها، وايضا لا يستغل المال في ظلم الناس ولا في ظلم العاملين عنده، لا بالعكس، نعم المال الصالح للعبد الصالح. الاسلام لم يخاطب الاغنياء دون الفقراء، ولم يخاطب الفقراء دون الاغنياء، وله دين للاغنياء ولا دين، الدين للعالمين غنيهم وفقيرهم، اللي عنده مليارات واللي لا يملك يعني فلسات، كل ده نزل الدين له، حتى يرى الله شكر الغني وفقر وصبر الفقير، هكذا. طيب تعال لحد الايه، لحد الاسراف. انا دخلي مثلا 5 مثلا 10، انفق كل شهر 15 يبقى انا ايه؟ مسرف. انفق كل شهر 12 ايضا مسرف. طب واحد دخله 100 وينفق 90، شوف بيدخله 100,000 ينفق منها 90، وانا انفق 12,000، انا احكم على ابو 12,000 بالاسراف، واحكم على ابو 90,000 انه مش مسرف. ليه؟ ينفق في حدود طاقته، في حدود طاقته. ليه تلاقي اغلب المسلمين مستديرين من المصارف؟ لانه عايز يعيش معيشه فوق طاقته. انت دخلك 10 تروح تستدين يبقى عليك 100,000، ويجي ايه؟ يتراكم عليك الفوائد والربا والبلاوي، ويجي يحجز عليه ويحجز على سيارتك ويحجز على بيتك ويضعك على الخوائم ويمنعك من السفر. طب بالله عليك يعني ما الذي استفدته انت؟ هي منظره، ولازم تعمل منظره، تركب اخر موديل وتمسك في يدك اخر محمول وفي في يدك في الساعه، منظره كذابه. احنا العرب عندنا حب المنظره دي، نسال الله الشفاء، ده مرض. ده راجل عنده لا يملك الا سبحان الله يعني بتاع سيارة تمشي خطوتين وتتعثر 5 خطوات، ورغم ذلك معاه كذا وعنده كذا. يا أخي عيش على قدرك، إياك وجهد البلاء. قال وما جهد البلاء؟ قال أن يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق. طيب المسرف هذا، المسرف سبحان الله يعني المبذر، والمبذر يعني ليه قال ربنا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين؟ إخوان الشيطان سفيه، ومن سفاهة الشيطان أنه رفض السجود لآدم لكبره ولظنه أنه أعقل وأفضل وأجمل وأكبر وأقوى وأخير. ما هي السفاهة جاي من هنا. فالسفيه في الإنفاق كالسفيه في الكلام البذيء، كالسفيه في العمل الفاسد، كالسفيه في الإضرار بالمجتمع، كل هذا سفهاء. سبحان الله، ومسرف في تصرفه. طيب تجد واحد مثلا يعني رب العباد سبحانه وتعالى ايه يعني اعطاه، انا لما ربنا اعطاني المال اعمل به ايه؟ اجعل هذا المال لاسعاد اولادي ان يكون من مال الحلال، لان الاساس في القضية ان اتي به من حلال وانفقه في حلال، تلك القضية ان يكون من حلال وينفق في حلال. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، نحن نتحدث عن الذين يعني يعيشون حياتهم حياة وسطية كهذا الدين الوسط العظيم. يعني الله عز وجل في الانفاق جعلنا لا يحب لنا ان نكون مبذرين ولا ان نكون بخلاء. المبذر انسان يأتي بالحسرة عليه وعلى ابنائه ومن يعولهم، والاخر المقتر ده نكت في البيت. شوف البخيل ده والعياذ بالله لا تعاشره ولا تصاهره ولا تتاع منه ولا تبيعه. الله يرضى عنك، نصيحة أب لك ولها وله يعني للأولاد والبنات والأزواج والزوجات، أقول كلام أب حنون على أبنائه من المشاهدين والمشاهدات. البخيل إياك أن تتعامل معه أو أن تصاهره أو تتاجر معه، يبيعك بفلس بمليم بدرهم. ليه؟ لأنه بخيل عنده ماله، ده يعني حياته. مش في ناس اتخذ الهه هواه، في ناس اتخذ درهمه ودولاره هواه، مصيبة. عنده المال ده يعني، لان المال ما ذكر في شيء الا بشر. كلمة مال، مال مال، لانه سمي مال ليه؟ لانه مال بالناس عن جادة الصواب، مال بالناس عن الحق. انا حبيبك وانت حبيبي، اول ما نتعامل بالمال ويعني تظن ان انا ظلمتك في جنيه او دولار او دينار، الله اكبر، انقلب عدوا ولك اني والعياذ بالله. يعني تنظر اليك ان انا عدو اغتصبت المقدسات وارض فلسطين. ليه؟ الا شوف قال له عض قلبي ولا تعض رغيفي، الا موضوع المال ده عند الناس صعب. فالبخيل انسان يعني ليست فيه قيم الاسلام، والمسلم ما يكونش بخيل ابدا. والبخيل حتى قبل الاسلام كان الصفة مرذولة ومذمومة عند العربي. العربي لا يحب ابدا البخيل ابدا، سبحان الله. ودايما شوف كما قلنا في حلقة سابقة، ليس هناك بخيل بالمال وكريم في بقية الأمور، بخيل في كل شيء، بخيل في أي خير يعود به على الناس. إذا وصله الدرهم أو الدينار أدخله في جيبه أو في كيس نقوده أو في خزنته أو حسابه، ويقول له لقد تعبت من التنقل بين أيدي كثيرة، وهكذا وصلت إلى المستقر والمستودع، ادخل فلن ترى النور مرة أخرى. البخيل ده والعياذ بالله لو جاءه يعقوب بقميص يوسف الممزق ومعه الانبياء ضمناء لكي يستعير من البخيل ابره، والانبياء يضمنون للبخيل ان تعاد اليه ابرته، لقال مالي ومالي يوسف، انا ماليش دعوه، ابرتي في جيبي او في حوزتي، ما اعطي الحد ولا كان. فهذه البخل ده، وابخل الناس من يبخل بالسلام. في واحد سلم عليك وده اهلا، السلام عليكم يا فلان، مرحبا، لا حول ولا قوه الا بالله، انت تكبر على الناس دي يا اخي، رد السلام. حتى الناس العرب يقول لك يا اخي السلام لله. وكان ابن مسعود يقول يا ليت كل الذين القي عليهم السلام لا يردون سلام. فلذلك ابن مسعود قال لان الذي يرد هو الله رب العالمين. طبعا طبعا يرد من هو خير منه. الله، انت ما تردش على الناس السلام ليه؟ هذا نوع من البخل. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا، حتى اذا انفقوا في العواطف، مش انفقوا في المال بس، لا، نفقت العاطفة احيانا تغدق على ولد عاطفة غير طبيعية، بعد الولد يطلع عاق والعياذ بالله، مدلل غير حنون على اخوته، اول ما يتزوج ينقلب عليك، يبقى ايه تبع حزب الزوجة، يطيع الزوجة. الزوجة لو قلت له الشمس تطلع من الغرب يقول ايوه صحيح، والهواء ما يجيش من الشمال يقول لا طبعا تمام. ابوه يقول له يا ولد الشمس تطلع من الشرق يقول له ده كان زمان، لا حول ولا قوه الا بالله. اصبح شروق الشمس اصبح بزمان والحال. ليه؟ لان من علامات الساعه ان يطيع زوجته ويعق ابه، في حاله عقوق يعني، يعقد من هنا يطلق ابوه وامه من هنا. يقول له يا اخي ابوي عامل ايه؟ انا مشغول بس شوي هجي لك الشهر الجاي ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ما انت كنت ضعيف وفقير وكان ابوك يصرف عليك وكان متحملك، تحمل بلاويك ودراستك وغبائك في المدرسة لغاية ما تخرجت الرجل الشاب قبل النشيب، وبعدين لما تكبر والأب يضعف صار ضعيفا وأنت قوي، صار فقيرا وأنت غني، خلاص تتكبر. الذين إذا أنفقوا لم يشرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. في العواطف والتصرفات أيضا لا داعي لأن نفتح الباب على البحر 100% ولا أن نغلقه، لا شيء إيه؟ يعني دواليك دواليك، يعني خطوة خطوة، حتة حتة، جزء جزء هكذا، لكن مش مرة واحدة ننفتح على عاطفة قوية ونمدح في العم مدح رهيب. يجي العم في المحكمة اخذ قطعة الارض، ده عمك ده بخيل وبذيء، ما كان عمي طيب وكان ملاك من الملائكة. الله، ما هو في خلي سنة سياسة الباب المفتوح شوية، لا تغلق الباب ولا تفتح الباب على مصراعيه في التعامل، حتى مع الزوجة مع الاولاد مع الجيران. لا داعي لان ايه؟ لان يعني تندلق كلك كده مرة واحدة وانت تسحب كلك مرة واحدة. هو احنا في ايه؟ لمجانين دول ولا احنا عايزين ناس عقلاء؟ الله وصف هؤلاء عباد الرحمن الذين اذا انفقوا سواء في المال او العواطف او التصرفات لم يشرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك دين وسطي. دين شاء فوجد اليهودية يعني تمسك على الناس بقضية المادة والمادة والمادة، فجاءت المسيحية لتلغي المادة تماما وتعلق الامر على الروح الروح الروح. جاء الاسلام قال لا، هكذا ليست طبيعة الانسان، الانسان مادة وروح. فاوجد المادة في قالبها الاساسي، واوجد الروحانيات والروح في قالبها الاساسي، وعمل تفاعل ما بين الطرفين فتوازن الاسلام. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا ايه يعني شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا او شهيدا عليكم. فاذا العبد لازم يكون وسطي في كل شيء، لأن ديننا وسط، ديننا وسط. في الدعاء تقول ايه؟ مع الله عز وجل، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، ما استطعت. لما جي قال لك جهدوا نفسكم قال ايه؟ قال وعدوا لهم احدث الاسلحة، لا. قال وعدوا لهم القنبلة النووية، لا. وعدوا لهم القنبلة النيتروجينية، ابدا. قال وعدوا لهم ما استطعتم منكم، ما استطعت اللي تقدر عليه. لو في يدك حجر، الحجر ده عمل ضيع على اسرائيل مليارات، حجر في يد صبي وطفل. ليه؟ بس قوة الايمان، قوة الايمان، الدعاء الخالص، اخلاص النية، حسن التربية، عدم الاسراف، عدم تضييع الاموال في غير محلها، عدم التنافس والتطاول في البنيان والتطاول في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاشياء، ونتطاول على بعض بالعلم وبالقبيلة وبالعزوة. لا، نحن نريد ان نكون من الامة الوسط، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أدعو الله عز وجل أن نكون من المعتدلين، ولسنا إلى أقصى اليمين ولسنا إلى أقصى اليسار. لا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.